لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومن كتاب البيوع، وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث 27، وهو حديث طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، أو لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر، ولا يبع حاضر لباد. قال: قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث أورده المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى، يريد منه التنبيه على مسألة تتعلق بفقه البيوع، ألا وهي مسألة النهي عن تلقي الركبان، النهي عن تلقي الركبان. والركبان هم يعني القادمون من البادية، من الباعة، الباعة القادمون من البادية، يعني يأتون من البادية ليبيعوا سلعهم في المدينة. فهؤلاء غالبا لا يعرفون أسعار المدينة، ولذلك ربما يتلقاهم بعض التجار على حدود المدينة قبل أن يدخلوها، فيشتري منهم سلعتهم بسعر أو بثمن بخس، يعني أقل بكثير وفيه غبن لهم مما هو عليه السعر في المدينة. يعني على سبيل المثال، مثلا لو أن هذا الرجل من أهل البادية يأتي مثلا من البادية يبيع مثلا يعني الشعير أو القمح أو نحو ذلك، ليأتي ليبيعه في المدينة، وهو إذا دخل المدينة ليبيع هذا الشعير لا يعرف الأسعار، وربما كان السعر المعتاد في المدينة مثلا عشرة جنيهات مثلا، يوم يلقاه التاجر على أطراف المدينة قبل أن يدخلها فيشتري منه بخمسة مثلا، فيكون فيه غبن يعني ربما لهذا البائع الذي ما يعرف أسعار المدينة. ولذلك هؤلاء هم الركبان أهل البادية، زي بالمثل أو يعني بالمثال يعني العامي عندنا، الناس اللي جايين من الأرياف يبيعوا في المدينة وما لهمش خبرة، لسه ما يعرفوش أسعار المدينة ولا شيء. وإن كان طبعا في زماننا هذا يعني لعل الأمر أخف، لأنه الآن الإعلام وسائل الإعلام نحو ذلك الأمور أصبحت ربما يعرفون بها الأسعار قبل قدومهم، والتليفونات المحمولة ونحو ذلك. لكن إذا كان هذا الرجل من أهل البادية الذي يأتي ليبيع سلعته في المدينة ما يعرف الأسعار، فلا يجوز للتجار أن يخرجوا إلى يعني حدود المدينة وأطرافها ليأخذوا من هؤلاء سلعهم ويغبنوهم في سعرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر على باد. قال: قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. لا يكون له سمسارا، وذلك أن التجار ربما يعني يشترون وربما يعملون سماسرة، بمعنى أنه يقول لهذا الرجل من أهل البادية: أنا أبيع لك في المدينة، أنت تريد كم؟ يقول له مثلا: أريد خمسة. ما يعرفش الأسعار، والأسعار هي عشرة في المدينة، يقول له: أنا أبيعه لك. يوم يبيعه له بخمسة وهو يأخذ الزيادة، يأخذ هو الزيادة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الشيخ البسام رحمة الله عليه: قوله لا تلقوا الركبان معناه النهي عن استقبال القادمين إلى البلد لبيع بضائعهم فيها حينما يتلقاهم السماسرة والدلالون خارج السوق الذي تباع فيه السلع. وعلة التحريم غبن القادمين بشراء سلعتهم منهم بأقل من قيمتها في السوق. يبقى إذن هذا الحديث فيه نهي عن تلقي الركبان من على أطراف المدينة لما في ذلك من الغبن الذي يحدث غالبا بسبب ذلك. ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب. الجلب يعني أيضا صاحب الجلب، يعني اللي هم أهل البادية أيضا الركبان، هذا لفظ آخر في التعبير عنهم. لا تلقوا الجلب أي الذين يجلبون السلع إلى المدينة، لا تلقوهم على أطراف المدينة. لا تلقوا الجلب، فمن تلقي أي من أهل البادية، من تلقي منهم فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإذا أتى سيده السوق يعني ماذا؟ إذا أتى صاحب الجلب السوق فوجد أن هناك فرق في السعر، وأنه قد غبن، وأن السمسار الذي اشترى منه أو التاجر قد غبنه، فهو بالخيار. يبقى إذن الشرع يضمن له الخيار، حيث أنه لو بالتعبير العامي جدا عندنا لو ضحك عليه زي ما بيقول غرر به، يعني اللي هو التاجر اللي جاي من الأرياف ده يبيع السلع فاستقبله تاجر آخر فغرر به وغبنه. فإذا نزل سيد الجلب هذا يعني صاحب الجلب هذا الأسواق في المدينة فوجد الأسعار مختلفة بشكل فيه غبن له فهو بالخيار. الشرع يضمن له الخيار، يعني بماذا؟ أن يقول للبائع: لا أنا هرجع في هذه البيعة. المشتري أسف يقول لمن اشترى منه: أنا راجع في هذه البيعة. لماذا؟ لأن هناك حصل غبن في هذا الشراء. أين؟ ولذلك هذا الحديث فيه أن يعني النهي عن استقبال صاحب الجلب، وذلك لأنه لا يعرف الأسعار، ولصاحب الجلب الخيار إن نزل المدينة فوجد في الأسواق خلافا في السعر وغبنا من صاحب ذلك. قال: وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. متفق عليه. أيضا هذا الحديث يتناول نفس المسألة، وهي النهي عن تلقي الركبان. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. حاضر اللي هو من أهل المدينة، لباد يعني يعمل له سمسارا، يقوم زي ما ضربنا المثال إنه السمسار اللي من أهل المدينة يتلقى التاجر اللي جاي من بره المدينة ويقول له: أنا أبيع لك، أنا بيحول أنت عايز كام؟ الراجل الثاني فاكر الأسعار إن هي بدرجة مثلا خمسة مثلا وهي بعشرة، يقول له: أنا عايز فيها خمس. يقول له: أنا هبيعها لك بالخمس والباقي لي. ويتاجر في مال الرجل فيغبنه في الشراء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. قال: ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذه مسألة أيضا في البيوع مرت بنا قبل ذلك، وهي أنه لا يجوز أيضا للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، وهذا له صور كثيرة ومختلفة. ومن صور ذلك مثلا كما يقول الشيخ البسام رحمة الله عليه، يقول معناه أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. واحد اشترى من بائع مسلم سلعة بعشر، يوم واحد تاني يقول له تشتها بكام، يقول له بعشر، يقول له ده أنا أديك أحسن منها بتسعة. هذا باع على بيع أخيه، باع على بيع أخيه ليفسخ البيع ويعقد معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى قال ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم المسلم، لا يسوم المسلم على سوم المسلم. والسوم معناه أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقده، فيقول الآخر لمالك المبيع استرده فأنا أشتريه بأكثر، أو يقول للمستام رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو بمثله بأرخص منه. فهذا أيضا سوم على سوم المسلم، لأن هذا يعني يجعل البغضاء بين المسلمين، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يسومش أيضا على سوم أخيه. الأخو واقف بيساوم التاجر على سعر بكام بكذا، طب أخدها بكذا طب كذا، يوم هو يدخل فيه أثناء ذلك، ولا سيما بعد ما التاجر بدأ يركن للمشتري أو البائع يركن للمشتري، يوم يدخل هذا ويفسد البيعة ويأتي بسوم جديد. فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، معناه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه المسلم بلا إذن الأول، بلا إذن الأول، يعني أن الأول الخاطب اللي هو موجود لا يجوز أن يتقدم أحد على خطبة خطيبته، لكن يجوز إن لم يركن أهل المخطوبة إليه ويعلنون قبوله. يعني يجوز واحد واثنين وثلاثة تقدموا للمرأة في وقت واحد لا بأس، هذه ليست خطبة على خطبة أخيه. لماذا؟ لأنه لم يركن إلى واحد منهم، ولم يعطي أولياء المرأة الرأي لواحد منهم، يعني ما تدوش واحد منهم الموافق. أينه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، متفق عليه. لا تسأل المرأة طلاق أختها، أي يأتيها الرجل ليتزوجها وله امرأة أخرى، تقول له لا، لا أتزوجك حتى تطلق الأخرى، فهذه آثمة ولا يجوز لها أن تفعل ذلك. ثم قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد، يعني هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا الشاهد في الحقيقة يصحح أو يرفع درجة الحديث، يعني إلى أن يكون بين الصحيح. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث فيه النهي عن التفريق بين الأم وولدها في بيع العبيد، يعني المقصود هنا الأم وولدها يعني من العبيد من الرقيق، فإنه لا يجوز لأحد أن يبيع المرأة دون ولدها أو الولد دون أمه، لأن في ذلك تقطيع للأرحام، تقطيع للأرحام. الحديث الذي بعده في نفس المعنى قالوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. قال رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. فهذا الحديث يتناول نفس المسألة في الحديث السابق وهي النهي عن التفريق بين الأم وولدها في بيع العبيد وذلك لما فيه من تقطيع الأرحام، كذلك النهي عن التفريق بين الأخ وأخيه. يعني لو في اثنين من العبيد أخوين عند مالك وسيد واحد فإنه يعني على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، ذهب بعضهم إلى التحريم وذهب بعضهم إلى الكراهة، والتحريم والله أعلم ظاهر الحديث، يعني ظاهر الحديث يدل على التحريم لولا يعني الخلاف في سند الحديث لكن حديث النهي عن بيع الأم دون ولدها أو الولد دون أمه حديث صححه جماعة من أهل العلم وله شاهد يصححه. ولذا فالراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز بيع الأم دون ولدها أو الولد دون أمه، ولكن يباع كل منهما مع الآخر، لسيما إذا كان الولد صغيرا ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أي أنس بن مالك قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث أيضا فيه مسألة تتعلق بالبيوع وهي النهي عن التسعير فظاهر الحديث أنه لا يجوز التسعير هو الذي يسمى بتعبير العصر عندنا التسعيرة الجبرية، يعني أن يجبر التجار والباعة على سعر للسلعة معين يحدد لهم، فظاهر الحديث ينهى عن ذلك. قال أنس غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، يعني أنت إمام المدينة وحاكمها سعر لنا، يعني اجعل سعرا مناسبا للسلع ويجبر عليه التجار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. في الرواية الأخرى قال إنما الله هو المسعر دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا وده الأصل، إنه لا يجوز التسعير لأن في ذلك إحياء المنافسة بين التجار. لماذا؟ لأنه عدم التسعير هيخلي التجار يتنافسوا، لأنه ممكن واحد يبيع بسعر قليل يجي حد يبيع بسعر مرتفع يلاقي حد تاني بسعر قليل يقوم مخفض سعره. دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، لكن ماذا لو أن التجار أشبه بأنهم اتفقوا على سعر غلوا فيه كما هو الحال في هذا الزمان مثلا؟ لأن التجار ممكن في لحظة يتفقوا على سعر ويبلغوا بعض حتى ولو كانوا متخاصمين، لكن في التجارة هيصطلحوا، يقوموا يتصلوا ببعض ويقولوا مش عايزين ننزل عن السعر الفلاني خلاص. يبقى في هذه الحال من الممكن إذا غلى التجار يتدخل الحاكم على قول بعض أهل العلم من الفقهاء، والمسألة فيها خلاف. هناك من الفقهاء من قال لا يجوز التسعير مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وقال إنما المسعر الله، دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعض. وذهب بعض أهل العلم، وهو يعني مذهب مالك رحمه الله تعالى وبعض الشافعية ومذهب بعض الشافعية، إلى أنه يجوز التسعير في حال إذا كان التجار أو إذا حصل من التجار ظلم، إذا حصل من التجار ظلم للناس، التجار يقوموا يتفقوا مع بعض على سعر عالي، يقوم الناس كلهم يعانوا من ذلك، ففي هذه الحال لما تواطأ التجار على هذا السعر قال مالك رحمه الله وبعض الشافعية يتدخل الحاكم عند ذلك ويجبرهم على أسعار معينة، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم، ولا سيما في مثل هذا الزمان الذي نعيش فيه. وإلا ده لو تساب كثير من التجار لا أفسدوا على الناس أسواقهم. ثم قال وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة تتعلق بالبيوع، وهي النهي عن الاحتكار، النهي عن الاحتكار. والاحتكار هو حبس السلعة عن الناس، حبس السلعة عن الناس وانتظار وقت لبيعها على الناس بسعر زائد على المعتاد. يوم التاجر يحبس السلع أو التجار يحبسوا السلع ويحتكروها، يعني يحبسوها عن البيع للناس، ينتظرون بذلك ارتفاع الأسعار. لما السلعة تختفي من الأسواق يبتدي الناس يبحثوا، عرض وطلب زي ما بيقولوا في التجارة، اختفت السلعة سعرها على طول يعلى، ده شيء معروف في عالم الأسواق والتجارة، إذا اختفت السلعة زاد سعرها. يوم التجار يخفوا السلعة ويحتكروها، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، خاطئ يعني آثم مخالف لأمر الله ورسوله. وهذا يدل على النهي عن الاحتكار، النهي عن الاحتكار. لكن هذا له ضابط وليس على إطلاقهم، يعني الاحتكار ليس على إطلاقه محرم، ليس على إطلاقه محرم، إنما له قيود في يعني أن يوصف بالتحريم أو عدم التحريم. أما الاحتكار المحرم فلا بد أن يكون معه أمران. الأمر الأول أن يكون في وقت حاجة الناس للسلعة، أن يكون في وقت حاجة الناس للسلعة، الناس محتاجين السلعة، يوم التجار يخفوها، هذا احتكار. الأمر الثاني أن ينوي التجار بذلك، أي بذلك الحبس، إغلاء السعر ورفع الأسعار، هذا الاحتكار هو الاحتكار المحرم، أن يخفيها في وقت حاجة الناس لها لأجل أن يرفع سعرها. أما إذا لم يكن ذلك فلا حرج في الاحتكار، يعني إنسان مثلا تاجر بيتاجر في سلعة معينة، لا مانع أنه يحبس آلاف مؤلفة من السلع ما لم يكن هناك هذين الأمرين، السلعة متوفرة والحمد لله وفي الأسواق مالية الأسواق، هو هيحبس عنده آلاف مؤلف ما فيش حرج بانتظارا لوقت آخر يبيعها بأسعار أعلى، لا حرج أيضا. لماذا؟ لأن السلعة مالية السوق بر، هو شايلها بيخزنها، الراجل عايز يتاجر فيها في وقت معين لا بأس. واحد يجيب مثلا شحنة خشب مثلا ويخزنها في المخازن بتاعته، مش بيبيعها دلوقتي، السوق مليان خشب، خلاص ما فيش أي حرج. هذا الاحتكار غير محرم. الاحتكار المحرم أن يمنع السلعة ويحتكرها في وقت حاجة الناس ليرفع بها السعر، ولذلك إذا لم يكن ذلك فلا حرج في الاحتكار عند ذلك. نعم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال: متفق عليه. قال: لا تصروا الإبل والغنم. تصر يعني المقصود بالتصرية يعني ربط أخلاف الشاء أو الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها. وأصل التصرية حبس الماء في مكان حتى يجتمع ويكثر. يعني التصرية إن يجي على البهيم أو الغنم أو نحو ذلك اللي راح يبيعه في السوق، رايح يبيع في السوق، يعني هو رايح بكرة يبيع البهيمة بتاعته أو بعد بكرة، يقوم اليوم اللي قبل منها ما يحلبهاش، ما يحلبهاش، ويربط الضرع بتاعها اليوم اللي قبل منها عشان ما تحلبش وعشان ما تنزلش لأي الألبان، بحيث أنه لما ياخدها في الأسواق ياخدها بقى ضرتها قد كتس، فيها حلب فيها لبن بتاع امبارح والنهاردة. يقوم المشتري لما يدخل ينظر للسلعة وينظر لهذا يعني البهيم اللي واقف، يقوم يقول: آه دي ضرعها كبير جدا، يعني معناها بتحلب كل يوم الكم اللي موجود في الضرع ده، وهذا نوع من الغش والتدليس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد. طيب اللي اشتراها، الرجل لما راح اشترى بقى البتاع وروح البيت وبعدين حلبها اول يوم، جابت له حلبة كبيرة لانها مصراها، تاني يوم بقى بيحلب وتالت يوم لقى الحلب عادي يعني مش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، يعني له خيار من الاثنين، بعد ان يحلبها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، بعد ما حلبها بقى وشاف الموضوع، إن شاء أمسكها وخلاص ورضي بها على هذا الحال، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، له خيار الرد بالعيب ويردها ويديله صاع من تمر. الصاع من تمر ده ليه؟ عشان اللبن اللي هو خده. ولذلك هذا الحديث فيه النهي عن الغش والتدليس، وهذا ليس في الغنم فحسب، بل في كل أنواع البيوع والمعاملات فإنه لا يجوز التدليس ولا الغش. ولذلك البائع يضمن بذلك، الشرع يضمن له خيار التدليس والغش، بمعنى أنه لو غش ودلس عليه فهو بخيار التدليس والغش، أنه يرجع السلعة بالعيب للتاجر الذي فعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال: ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. قال في رواية له علقها البخاري، قال: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر لا سمراء. السمراء يعني الحنطة، يعني الحنطة، وقيل قمح شامي معين معروف يعني اسمه السمراء، قمح من نوع معين اسمه السمراء. فالغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، يعني مش قمح، لأن القمح ده حاجة كانت عندهم أغلى من كل أنواع الطعام الأخرى، ويرد صاع من طعام. وقال البخاري والتمر أكثر، يعني المتبادر في ذلك التمر أكثر من غيره من الأنواع الأخرى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. من اشترى شاة محفلة، محفلة يعني مصراة أيضا، يعني حبس لبنها فيها ليومين مثلا كما أشرنا قبل ذلك، يوم المشتري إذا جاء في يوم الشراء يظن أن هذا هو عادتها اليومية، أن هذه عادتها اليومية، وهذا فيه غبن وتدليس، فيه غبن وتدليس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليرد معها صاعا، فإذا ردها يعني فليرد معها صاعا، أي صاعا من طعام مقابل اللبن اللي هو أخذه. قال وزاد الإسماعيلي من تمر. طيب نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.